لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ضرب الله مثلا رجلا في العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. يتقي مصدره الاتقاء وهو تكلف الوقاية بمعنى الدفع، يعني إذا مثلا جاءك ريح فإنك تتقيها، تتقي هذه الريح مثلا بثوب، بمعنى أنك تتصون تدفعها. فيوم القيامة عياذا بالله يؤتى بالكفار فيؤمر بهم فتوضع الأغلال في أعناقهم فيغلون من أيديهم إلى أعناقهم، يغل من يديك مع رقبته، ثم يلقى في النار. فيتقي النار بماذا؟ بوجهه، لأن يديه مغلولتان. فيتقي النار يعني يدفعها ويصون نفسه منها بماذا؟ بوجهه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، كما قال عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي مس النار. سقر اسم من أسماء النار. فيحشرون على وجوههم ويسحبون إلى النار على وجوههم. فأول ما تلاقي النار من أعضائهم الوجه، يتقون بوجههم سوء العذاب. نسأل الله العافية. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أشد العذاب يوم القيامة، ويقال لهم تقريعا وتوبيخا. وقيل للظالمين، المقصود بالظالمين هنا المشركون والكافرون، فالظلم هنا الظلم الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن لقمان هو يعظ ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك ظالم، أكبر ظالم المشرك، أكبر ممن ظلم في الأموال والدماء والأعراض المشرك، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. فربه خالقه، رازقه، مالكه، مدبر أمره، إذا به رأي غيره، بدلا من أن يعبد ربه إذا به يعبد غيره، فصار ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها. والظلم أيضا بمعنى النقص، يقال ظلمه حقه، يعني انقصه، لم يعطيه حقه كاملا. فالمشرك والكافر ظالم لأنه تنقص رب العالمين. عندما أشرك مع الله غيره فقد تنقصه، وعندما وصف الله عز وجل بصفات النقص جعل معه شريكا أو قال له ولد أو صاحبا وقد تنقصت. تعالى ربنا عما يقولون علوا كبيرا. لذلك يقال لهم يوم القيامة تقريعا وتوبيخا وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ما كنتم تكسبونه من أعمال ردية سيئة، أي في الدنيا، عياذا بالله، جزاء بما كانوا يعملون. وما ربك بظلام للعبيد، وما من أحد يدخل النار إلا ويعترف على نفسه أنه يستحقها. قال عز وجل: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ربنا عز وجل تنزع عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ما ظلمهم الله شيئا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ الخبر هنا محذوف، تقدير كمن يأتي آمنا يوم القيامة. هل يستويان؟ من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ لا يستويان. فالخبر محذوف، أما أفمن، خبر من هنا محذوف تقدير كمن يأتي آمنا يوم القيامة. وهذا الأسلوب معروف من أساليب العرب، أن يؤتى بأحد القسمين، يعني القسمان، يأتي آمنا ويلقى في النار، فيؤتى بأسلوب بأحدهما وهذا الواحد يدل على الآخر. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ لا، لا يستويان. كذب الذين من قبلهم، هذا تحذير لقريش. كذب الذين من قبلهم، أي من قبل كفار قريش، كذبت أمم. ولكن ماذا كان مصيرها لما كذبت؟ هذا تهديد، تخويف للمشركين لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون عن الكفر والتكذيب للرسول صلوات الله وسلامه عليه. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يحتسبون، يعني أتاهم العذاب من حيث يظنون أنه خير كعاد. لما جاءهم العذاب جاءهم عارض في السماء، عارض سحابة، قالوا: بل عارض ممطرنا. قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فانظر، نظروا في السماء سحاب، ظنوا أنها ستمطرهم، تأتي لهم بالماء والرخاء، وهي فيها عذاب، عذاب أليم يدمر كل شيء مما أمرت بتدمير، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، نسأل الله العافية. فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. خزي، خزي العار والشنار والذل والصغار في الحياة الدنيا لما نزل بهم العذاب، فأذاقهم الله مخزي في الحياة الدنيا. وهذا كما ذكرنا تحذير لقريش، هؤلاء الذين كذبوا أشرف المسلمين وأفضل خلق الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، حذرهم الله عز وجل إن تمادوا في كفرهم وغيهم وصدهم عن سبيل الله أن ينزل الله بهم العذاب كما أنزله بالأمم الماضية الخالية المكذبة، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، يعني أكبر من عذاب الدنيا. إذن المعاصي لها عقوبات في الدنيا، الكفر والشرك له عقوبات في الدنيا، الصد عن سبيل الله له عقوبات في الدنيا، لكن عقوبات الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ذلك علما ينتفعون به ما استمروا في تكذيبهم ولا في كفرهم ولا في صدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال، الأمم السابقة كانت إذا كذبت رسولها أتاهم عذاب الاستقصار، فلما هذه الأمة يعني أمة الدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يصبهم عذاب الاستقصار؟ لأن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين، في أن الله يمهلهم ويؤخرهم إلى يوم القيامة. وقال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات الله وسلامه. إذا كان وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم مانعا من وقوع العذاب بهم، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه الرحمة التي أرسل الله بها محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى ذلك أن الكفار لا يصيبهم بما صنعوا القارعة أو تحل قريبا من دارهم، لا، إنما يقول عز وجل ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ثم يذكر الله عز وجل مادحا كتابه كما مدحه من قبل، ولا قال ضربنا للناس في هذا القرآن، ضربنا يعني ذكرنا من كل مثل أي مما يحتاجون إليه، وضرب الأمثال للتقريب ولإنزال المعاني المعنوية في صورة محسوس الإفهام، ضرب الأمثال. لذلك هذه طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهذه طريقة معاصرة، حتى الأساليب التربوية العلمية الحديثة من أساليبها التعليم بضرب الأمثال، للتقريب للتفهيم. كلام المعنوي غالبا يحتاج إلى أمثلة محسوسة حتى يقرر ويفهم ويعرفه الطلبة ويعرفه الناس. ف فربنا عز وجل ما ترك شيئا في القرآن مما يحتاجه الناس إلا وبينه واضح وضرب عليه مثلا. والغرض من ضرب الأمثال لعلهم يتذكرون. كلمة المثل في اللغة بمعنى الصفة الحسنة. ولله المثل الأعلى، يعني له الصفة العليا عز وجل. لله لما نقول لله المثل الأعلى يعني له الصفة العليا عز وجل سبحانه. فضرب عز وجل أي ذكر للناس مما يحتاجون في هذا القرآن الذي هو منهج حياة والذي هو إيمان وهدى ورحمة ونور وشفاء لما في الصدور. ذكر الله عز وجل فيه من كل مثل مما يحتاجه الناس. الغرض من ضرب الأمثال في القرآن لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون يعني يعون يفهمون ثم يعملون. لعلهم يتذكرون أي رجاء تذكرهم أن يتذكرون قرآنا عربيا. قرآنا منصوب على الحال يعني حال كونه قرآنا عربيا. حال كونه قرآنا عربيا غير ذي عوج. غير ذي عوج يعني لا اختلاف فيه كما قال ابن عباس. لا اختلاف فيه قال عثمان لا تضاد فيه. القرآن ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض يعني لا يمكن أبدا إنك تخرج من القرآن موضعين متناقضين حاجة تناقض حاجة لا يمكن. مع طول الكتاب يعني البشر فيه نقص. لو ألف رجل كتابا وقرأته لوجدت مواضع يمكن تقول إنه الناقض نفسه ذكر في الموضع الفلاني كذا وذكر في الموضع الفلاني ما يضاده. وممكن تقول إنه ذكر في الموضع الفلاني مثلا كذا وهذا خطأ لأننا بشر. فما من كتاب من كتب البشر إلا وفيه نقص. أما كلام رب العالمين سبحانه وتعالى كتابه عز وجل كتاب كامل كتاب لا تضاد فيه لا اختلاف فيه. قال عز وجل فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. مثلا الأناجيل فيها تحريف وتبديل وتغيير وفيها اختلاف. إن قرأت مثلا في الموضع الذي أتي فيه المسيح عليه السلام بخبز لو قرأت في الأناجيل إنجيل يقول خبز وماء، إنجيل يقول خبز وخمر، إنجيل يقول خبز وخل. طب إيه الصح؟ لو كان من عند الله يوجد هذا الاختلاف لا يمكن. لذلك نقول للإنس والجن ممن يتظاهرون على تكذيب هذا القرآن اعطوا لنا من كتاب الله في قصة واحدة تكررت في القرآن أن فيها اختلافا. إنما تجد زيادات زيادات للعلم والإيمان والفوائد، لكن لا يمكن أبدا تجد تباطؤا ولا اختلافا. فهو كما قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما فيهوش ايه عوج، هو مستقيم لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا تناقض ولا لبس ولا اختلاط. انما من الممكن ان يتشابه على بعض الناس موضع من القرآن يريدون تفسيرا له، لو رده الى المحكم ان كان عالما اتسق علمه، ان لم يكن عالما يسأل عالما فيجيبه فيذهب عنه ما يجد، لان شفاء العلم السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. برضو العلم ليه ربنا سبحانه وتعالى ليه جعل القرآن كذلك؟ لعلهم يتقون، رجاء ان يتقوا ربهم عز وجل فيعملوا بطاعته ويتركوا معصيته سبحانه وتعالى. ومن اعظم الامثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه من الامثال مخوفه وهو الشرك. ضرب الله مثلا للمشرك وللمؤمن، وكل ده ليه؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتقون، يتفكرون. يعني فكر، ربنا بيضرب المثل ده عشان تفكر. شوف المثل ده ربنا سبحانه وتعالى ده بيضربه، ربنا سبحانه وتعالى بيضربه ليه؟ لينا عشان نفكر. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ يعني رجل عبد له مجموعة شركاء يمتلكون، ومن صفة هؤلاء الشركاء أنهم مختلفون، متشاكسون، مختلفون، متعاسرون، صعبة أخلاقهم. كل ده بمعنى متشاكسون. إذا متشاكسون مختلفون، متعاسرون، أخلاقهم صعبة. خلينا نشوف يعني إيه مختلفون. عمائسهم متوافقين. شوف العبد ده حاله هيبقى ايه؟ هنقول يملكوا ثلاثة، واحد يقول له ايه؟ يقول له قوم، التاني يقول له ايه؟ اقعد، التالت يقول له ايه؟ تعال. طب ده يقوم ولا يقعد ولا يجي؟ اللي دول شركاء ايه؟ ثلاثة يملكون متشاكسون، مختلفون، وأخلاقهم صعبة. يعني ممكن واحد يعني التلاتة يعني هو التلاتة خاف منهم يضربوه، التلاتة أخلاقهم صعبة جدا ومختلفون. وممكن واحد تاني يقول له روح هات الحاجة دي، تاني يقول له لا هات الحاجة دي، تالت يقول له لا روح هناك هات الحاجة دي. يعني حاله ايه؟ حير، في حيرة، في ضلال وعدم رشاد، في تشتت. ترى أرض مين بالظبط؟ دول ثلاثة أرض مين فيهم؟ ثلاثة مختلفين وكل واحد منهم يملك فيا جزء. طب أنا أرض مين؟ طب أنا أعتمد على مين؟ طب مين الأقوى حتى أسمع كلامه عشان يحميني من الاثنين التانيين؟ طب مين؟ ارجوه يحميني ينصرني؟ مين ارجوه؟ ده المشرك، ده المثل للمشرك اللي بيعبد الهه متعدده، بيصرف عبادته لمين؟ طب مين اقواهم؟ طيب مين اقوى الهه اللي انت بتعبدها؟ يفضل في حيره، في ضلال، في ظلمات، يتردد بينهم. ده مين؟ ده المشرك. ورجلا سلما لرجل، سلما يعني مخلص، وفي قراءة سالما لرجل، بس هو سيده واحد، سيده واحد مخلص. ورجلا سالما يعني مخلصا لرجل واحد بس. يقول له ايه؟ يقول له روح هات الحاجة دي، روح. مش يأمره بأمرين متضادين، إنما يأمره أمر واحد، يجيب الحاجة دي يقول له روح وديها هنا. فصار هذا الرجل اللي هو سلما لرجل، صار ايه؟ صار مهتديا، يعرف طريقه، يعرف من يطيع، يعتمد على الذي يأمره هذا ويرجوه، وهمه يكون مجتمعا عليه، لا متفرقا، لا متشتتا، لا حائرا، إنما يكون لواحد. ده مثل لمين؟ للمؤمن الموحد. المؤمن الموحد ليه إله واحد، يعبد الله وحده لا شريك له، يطيعه، يمتثل امره، يجتنب نهيه، وهمه كله مجموع على ربه، غير متشتت ولا متفرق، يرجو ربه وحده، يحبه وحده، توكل عليه وحده، ينيب اليه وحده، يستكين اليه وحده سبحانه وتعالى. ده مين؟ مثل لمين؟ مثل المؤمن الموحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي؟ لا يستوي زي ده، لا يستويان طبعا. هل يستويان مثلا؟ ايه الجواب؟ شوف الجمله هنا، الحمد لله، نحمد الله على انه ربنا، نحمد الله على ان هدانا له واليه، وان جعلنا من عباده، وان جعل همنا هما واحدا، مجموع على طاعه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، بل أكثر لا يعني، بل هنا حرف اسم يسموه حرف إضراب، إضراب عما سبق، أكثر لا يعلمون. لو كانوا يعلمون علما ينتفعون به ما أشركوا مع الله غيره، إنما عبدوا الله وحده لا شريك له. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن الله هو ربنا، وعلى أن مصطفانا وهدانا لدينه العظيم القويم الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم يقول عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه الآية مما استشهد بها أبو بكر رضي الله عنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تحقق الناس موته، مع قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ساجد الله الشاكر. هذه الآية نعى الله فيها عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، كما أن هذه الآية فيها نعي لكل مسلم ومسلم. الآية بتقول إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى كل واحد مننا في الحقيقة تقدم نعي لنفسه، وفي حد آخره كل عين. يبقى إذن إذا أيقنت بهذه الحقيقة أنك ميت، فيجب أن تعمل لهذه الحقيقة ولما بعد هذه الحقيقة، أن تعمل لما بعد الموت. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه بعد هذا الموت سينقل العباد إلى الدار الآخرة ويحشرون ويجمعون عند ربهم، ويكون هناك اختصام. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيحدث هنا اختصام بين المؤمن والكافر، وبين الموحد والمشرك، وبين الظالم والمظلوم. يوم القيامة في اختصام. خلي بالنا من الآية دي مرعبة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول ابن كثير رحمه الله ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. يعني إيه؟ يعني مثلا حصل بينك وبين واحد خصومة في الدنيا، وقعدت لحد لواحد يحكم بينك، الخصومة دي ستعاد يوم القيامة، ستعاد يوم القيامة. قضية في محكمة تحكم لك وفرحان وتحكمني في القضية، تعاد يوم القيامة، يحصل اختصام يوم القيامة، ويحكم فينا الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد. يبقى العملية ما انتهتش. يبقى لما أنت قعدت تتحاكم أمام عالم ولا تتحاكم في محكمة ولا، العملية ما انتهتش، إنما ستعاد يوم القيامة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير والله إن الأمر لا شيء. قال والله إن الأمر لا شيء فعلا. أمر المشهد مرعب. مشهد مرعب لمن يخاف الآخرة. إن أنت هتبقى في موقف خصومة أمام رب العالمين. لذلك كان من السلف عشان خوفه من الموقف ده كان لو حصل شيء بينه من أي حد أو لو حد خد منه حاجة كان يقول أنا سامحني أنا مش عايز منه حاجة لخوفه إنه مع إنه صح حق بس من خوفه الشديد جدا يوم القيامة إنه يقف في هذا الموقف أمام رب العالمين فيقول لي أنا سامحني أنا عفوت عنه من خوف الشديد لذلك اليوم فقال الزبير والله إن الأمر لشديد وهناك زيادة أيضا عند الإمام أحمد قال الزبير أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه أي نعيم نسأل عنه لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال أي نعيم نسأل عنه وإنما يعني هما الأسودان التمر والماء يعني إحنا اللي بناكله إيه الأسودان التمر والماء فأي نعيم نسأل عنه قال أما إن ذلك سيكون كل حاجة ربنا أعطاها لنا نسأل عنها أدينا شكرها أم لا فما بالك بمن يستخدم النعمة في معصية الله يعني كنت أنت النعمة ويستخدمها في طاعة الله تسأل عليها ما يستخدمها في معصية الله ستسأل شكرت هذه النعمة أم لا وكلمة الحمد لله وكلمة الحمد لله كلمة كل شاكر إذن في اليوم يوم القيامة يوم عظيم وقال صلى الله عليه وسلم أول الخصمين يوم القيامة جاران تفرد به الإمام أحمد أول خصمان يوم القيامة جاران جار الجار حقه في الإسلام عظيم لا تقل الزمان للناس افعل ما عليك خلص رقبتك افعل ما عليك وأت إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك ولا تنتظر مقابلا يعني زي ما الناس بيقولوا زي ما بيعاملك عامل لا الاسلام مش كده الاسلام مش كده الاسلام من احب ان تاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر فليات الى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وقال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فأن تفعل ما عليك ولا تنتظر مقابل يجب الإحسان للجار ويجب إكرامه ويجب رفع الأذى عنه هذا تفعل حتى وإن كان مذيب لكن خلص أنت رقبتك أمام الله يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم وقد رأى شاتين ينتطحان شاتان ينتطحان قال وهذا حديث أبي ذر أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر قلت لا قال لكن الله أدري وسيحكم بينهم وهذا أيضا رواه الإمام أحمد وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب بالإمام الخائن يوم القيامة. الإمام الخائن الحاكم، فتخاصمه الرعية يعني أمام ربها، فيفلجون عليه يعني ينتصرون عليه بحجتهم، فيقال له سد ركنا من أركان جهنم. وعن ابن عباس، وهذا رواه ابن منده في كتاب الروح، قال يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد، الروح مع الجسد، الروح هي اللي ماشيه الجسد، والروح هذه من أمر الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن الروح هي اللي ماشيه الجسد. ليه لو خدت تتكلم وتتحرك وتمشي وتروح، الجسم ده بإيدك دي بتتحرك أهي، شوف كده الجسم وتتكلم، ده جسم جسد، لكن مين اللي بيخلي الإيد تتحرك وتتكلم؟ الروح. الروح دي اللي ماشيه الجسد. الاثنين هيختصموا مع بعض يوم القيامة. فتقول الروح، فتقول الروح للجسد: أنت فعلت. ويقول الجسد للروح: أنت أمرت، أنت سوّرت. فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير، وآخر ضرير. واحد مقعد بصير، وآخر ضرير. دخل بستانا حديقة، فقال المقعد للضرير، المقعد ده ايه؟ بصير. قال المقعد للضرير: إني أرى هاهنا ثمارا ولكن لا أصل إليها. عشان ايه؟ عشان مقعد مش هيعرف يقف يجيبها. فقال له الضرير: اركبني. فتناولها، فركبه فتناولها. فأيهما المعتدي؟ فيقولان كلاهما. دلوقتي هما خدوا الثمر دي من مكة حق مستند على واحد تاني، يا ترى مين المعتدي؟ الضرير ولا المقعد؟ وانا الاثنين مع بعض، ها؟ الاثنين مع بعض. عشان كده فقال: فمن المعتدي؟ فيقولان كلاهما. فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبها، هو اللي بيحرك الجسم. سيكون الاختصام حتى للروح والجسد. الله المستعان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قلنا: من مخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة، من مخاصم؟ حتى وقعت الفتنة، يعني القتال الذي جرى بين الصحابة، فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل نختصم فيه. ليه؟ لأن الفتن، لا سيما الفتن التي تطيش فيها العقول، فعند وتعمى فيها ويعمى فيها الحق، فعندئذ بيقع الظلم من بعض المسلمين لبعضهم، فعندئذ يكون فيه اختصام يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة، يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس، قالوا المفلس فينا، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاتنا وصيامنا وزكاتنا ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا أكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نعوذ بالله رواه مسلم. لذلك من أشد الناس خسارة اللي يعمل لغيره. تخيل لما تعمل لغيرك يعني تعمل لغيرك حين تصلي وتصوم وتقوم الليل وذكر وعبادة وصدقة وبعدين لسانك شغال غيبة ونميمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.